النبوة يا أعزائي الكرام ليست اختيارا عشوائيا كما يظن غالب الناس. أن النبي مجرد إنسان وقع عليه الاختيار بشكل عشوائي دون أن توجد أساسات نفسية وعقلية وروحية في ذلك النبي. وهذا شيء آمن به فلاسفة الإسلام وركزوا عليه وحاولوا أن يتعمقوا في تلك الأبعاد النفسية والعقلية في شخصية النبي، بعكس رواة الأخبار الذين يركزون على الشكليات السطحية. يقول لك مثلا كان كث اللحية وإزاره من منتصف الساق، وكأن هذه هي أهم صفة في النبي ومن يقتدي بالنبي فيجب عليه أن يطبقها. وبطبيعة الحال كل سنن النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والخلقية محل تقديري واحترامي، ولا أنتقص شيئا منها، رغم أنني أؤمن بأن ما يتعلق بالهيئة والمظهر هذا له أحكام العادات والسياق الزماني. المهم أن الذي أريد أن أشرحه لك أنه يوجد فرق في فهم النبوة بين رواة الأخبار والآثار وبين الفلاسفة، وبلا شك أن الفلاسفة أعمق وأذكى وأدق نظرا من رواة الآثار، وحرب رواة الآثار عليهم كان بسبب أنهم لم يفهموا حقيقة يعني نظريات الفلاسفة، يعني حقيقة ما قدمه الفلاسفة من علم ومعرفة في هذا الجانب في هذا المبحث. ببغى حافظ يكرر ويردد كلاما نقل إليه وسمعه من غيره فقط، أما مسألة أنه يفكر ويتعمق ويحلل ويفكك المسألة ويفحصها بشكل جيد فهذا بعيد عن اهتمامه، لأن عقله أصلا لا يستطيع هذا العمل. وتلك الاتهامات الجوفاء للفلاسفة بأنهم زنادقة بإطلاق مبنية على ظلم وتجني وعدم فهم الحقيقة أقوالهم، لأنه أصلا غبي ما يقدر يفهمها هو. يعني تخيل إنسان يأتي يعترض عليك في مسألة في الرياضيات وهو تو أصلا ما درس الرياضيات ولا يفهم فيها أي شيء، يشوفك مثلا تحل قشمة مطولة مليئة بالأرقام والكسور والفواصل فينكر عليك هذا الشيء ويتهمك بأنك تستخدم طلاسم شعوذة وسحر. الإنسان عدو ما يجهل، أنت تخصصك حفظ ونقل فقط، أترك المسائل العميقة لأهل العقل لأهل الفلسفة والنظر، وفي الأخير الجميع يكمل الآخر. وهذا لا يعني أنني أتفق وأقبل كل شيء جاء به الفلاسفة، هم أصلا اختلفوا فيما بينهم فطبيعي أنني أقبل وأرفض، لكن قضية الرفض بالجملة والنفي بإطلاق لا أفهمها ولا أقبلها، لأنك أصلا أنت لم تفهم كلامه ولم تستوعبه على حقيقته فرفضته بناء على ذلك. يعني أنت تحامي عن وجودك وثقافتك و مشارك الفكري. النبوة كانت من المباحث التي اهتم بها فلاسفة الإسلام، ومن أبرزهم وأشهرهم وأقواهم الفارابي، وربما يكون كلامه في هذه المسألة أعلى وأسمى وأشرف شيء قدمه في مذهبه الفلسفي. ما الذي أراد الفارابي أن يقدمه لنا في هذا المبحث؟ دعني وجسدها بمثال معروف. نشاهد أحيانا صور تأتينا من شمال الكرة الأرضية للسماء، يعني فيها ألوان حمراء وصفراء وخضراء فتبدو غريبة وعجيبة. يعني بالتأكيد أن البشر القدامى الذين لا يعرفون التفسير العلمي لها يعتبرونها ضربا من إعجاز أو ربما إشارات و نذر من السماء. المهم أنهم لا يفهمون الحقيقة العلمية التي تقف خلف تلك الظاهرة. الفارابي أراد أن يوضح لنا الحقيقة العلمية للنبوة، وعندما نفهم هذه الحقيقة لا يعني أن ذلك انتقاص من مقام النبوة أو إنكار له، لكن قدم لنا تفسيرا اجتهاديا علميا للنبوة ولا حالة النبوة. النبي عند الفارابي وعند تقريبا غالب الفلاسفة هو شنو؟ الفيلسوف، يعني هو نظير الفيلسوف، غير أنه امتاز عنه بقوة في الخيال. والخيال ليس المقصود خيال الشعراء والرسامين، بل خيال الحكماء القادرون على الفصل بين المحيات وتحديدها وتمييزها عن عوالقها، ذلك الخيال الذي يخترق كل الحجب حتى يصل إلى الجواهر والمعاني والحقائق. هذه هي الأرضية التي تهيئ النبي عقليا لاستقبال الوحي. هل يمكن للفيلسوف أن يصل إلى مرتبة قريبة من النبي؟ نعم، يرى الفارابي ذلك، أن الفيلسوف يستطيع أن يصل إلى تلك المرحلة في الإدراك، ولكن لا تأتيه الحكمة من الوحي بل من مصادر أخرى نتيجة تأملاته وتفكيره. وأتفق معه في هذه النقطة، بشرط أن يتصف الفيلسوف بذات الصفات والخصائص الأخرى التي عند النبي، يعني سمو الأخلاق وزكاء الروح وطهارة النفس والتجرد عن الحظوظ الخاصة وابتغاء المصلحة العامة، كل تلك القيم والمعاني السامية التي يتصف بها النبي. إذا توفرت الفيلسوف واستطاع أن يرتقي في مدارج الحكمة حتى يحصل على فيوض من مصادر غيبية، فقد شابه أو اقترب من درجة النبوة. حكم الفارابي بأفضلية الفيلسوف على النبي، وطبعا هذا أخذ عليه وكفر بسببها، وأنا أعتقد بأنه كان يقصد الأفضلية العقلية، وهي أفضلية نظرية، يعني ليس لها وجود في الواقع، يعني لا شك أنه يفضل النبي عليه الصلاة والسلام على من سواه، لكن في الحقل المعرفي المجرد يعتقد بأن الفيلسوف أعلى درجة في الحكمة من النبي. أما التمايز والتفاضل عند الله عز وجل فلا شك أن النبي أفضل من غيره، لأن الميزان الأخروي لا يعطي العقل يعني قيمته، يعني ما فائدة أن يكون الإنسان عاقلا وحكيما وذكيا وهو مجرم ولئيم وسيء الطباع. هذه نطفة صغيرة من مبحث النبوة عند الفارابي، ولا شك أنه كتب أشياء كثيرة جدا لا أريد الحديث عنها. المهم أنه بين أن للنبوة أبعادا نفسية وعقلية مهمة، وقدم التفسير العلمي لظاهرة النبوة، وهو بلا شك مبني على تقدير الله أولا وأخيرا، يعني الله عز وجل هو الذي خلق النبي ووضع فيه تلك الصفات والخصائص التي أهلته لاستقبال الوحي. جاء الفارابي ودرسها كما يدرس العلماء، يعني كيف تتكون السحب وينزل المطر، رغم أن ذلك بقدرة الله وتقديره.